الله ما ادري كان تبينا إعادة يعني أو تحتاج إلى قراءة تدبر ولا تراجع. يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا. عينينا صحيح ما يقول يقول أعيننا أيدينا عينانا. لا لا عينان ويدان لا لا ما بصحيح خطأ. لا يريد مضاف ولا فيه عينان وأذنان ويدان وقدمان هذا تاه في صورة الإضافة إلى الجمع. لا تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا. عينينا عينينا عينينا عينينا ويدينا في أحد النسخ عيننا ويدنا. إيش؟ عيننا ويدنا. كذلك فينا أشبه أنه كذا عيني عينا عينينا عينانا ولا عينينا يدانا نعم. كل هذا الكلام بتقرير أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع فإنه يجمع. نعم. يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا ولا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك. نراك بأعيننا يحتاج بأعيننا ماذا جماعة لهم أعيننا كثيرة. نعم. نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد. الحادي عشر أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع. إله أحسن الله إليك الله. هل قال من هو؟ أبدا ما قال أحد ولا قال أحد الأعين. هل تلبيس تلبيس الجهمية ما قال أحد. هم إما إثبات العينين لله كما هو الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة وإما أن ليس لله العين مطلق. المعطل يقول لا هذه إما الإثبات على الوجه المستقيم وإما التعطيل. هذه لا أقول إي والله شو شيء لا لا نعم لا إله